سمعت الشيخ السائل ما حكم من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع، ومن أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب؟ يقضي، من علم أنه أكل بعد الفجر أو قبل غروب الشمس يقضي. نعم، هذا الذي يعلمه الله العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.